العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن منع فضل المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. متفق عليه. ولمسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. وللبخاري: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمنع نكع البئر. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة. رواه أحمد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاء. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن منع فضل الماء. هذا الباب من جملة الأبواب التي عقدها الشيخ رحمه الله في موضوع إحياء الموات، وسبق أن تكلمنا عن إحياء الموات ومعنى الموات والأرض الميتة وبما يكون إحياؤها، وأن الموات أو الأرض الميتة هي من فك عن اختصاص وملك معصوم، وأن الإحياء يكون إما بالبناء بما يسمى بناء في العادة، وأن هذا يختلف إن كان بناء بيت أو كان بناء حظائر لحيوانات، وكذلك إذا كان مقصد الزراعة، وأن الإحياء يكون بالغراس وليس بمجرد زرع الحبوب ونحو ذلك، إنما يكون بغرس، كما أنه يكون أيضا بإحاطتها بسور مما يعد بناء، وأن التحجير لا يفيد ملكا وإنما يفيد اختصاص وأولوية. وسيأتي أيضا لهذا مزيد بسط إن شاء الله. ومما يدخل تحت هذا الباب مما سيأتي الإقطاع والحمى، والإنسان أن يحمي ونحو ذلك. ومن جملة مسائل هذا الباب ما عقد له المصنف ترجمتها هنا في قوله: باب النهي عن منع فضل الماء. سبق معنا في البيوع باب النهي عن بيع الماء، باب النهي عن بيع الماء. والماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء متفق على أنه ليس ملكا لأحد وأن الحق فيه عام، كمياه الأنهار والأمطار، الأودية ممتلئة بالسيول والشعاب، والأنهار العظام كدجلة والفرات والنيل ونحو ذلك، هذه متفق على أن الحق فيها حق عام وأنها لا تملك، فهذا مما لا خلاف فيه. النوع الثاني الماء المحوز في الأواني. لو أنك أخذت من النهر ماء في إناء أو في قربة أو في إبريق، فهذا الماء الذي حزته في هذا الإناء هو ملك لك، تتصرف فيه تصرف الملاك، بمعنى تبيعه تهبه تستعمله في طبخ في شرب في غسل ونحو ذلك. فالماء الذي يحاز عن طريق هذه الأواني هذا مملوك ملكا تاما. بقي الماء الذي في الأبار والماء الذي في العيون، وكذلك إذا جر ساقية من النهر إلى أرضه وفيها ماء ونحو ذلك، هذه محل خلاف، وغالبا هذه هي التي عليها الكلام هنا، بمعنى هل يمنع الإنسان يملك أن يمنع الناس من أن يشربوا ويستقوا؟ فإذا كان عندك بئر في أرض لك زراعية مثلا، هل لك أن تمنع الناس من أن يشربوا ويستقوا، يأتوا بدلائهم ويدلوا بدلائهم ويأتوا بمواشيهم وبهائمهم؟ الواقع أن المسألة فيها تفصيل كثير، كما أنها أيضا فيها يعني نزاع كبير بين أهل العلم، والبت فيها فيما يبدو أمر شائك، وذلك لعدة أمور. أولا في مثل هذا الباب وفي الباب الذي سوف يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، هذه تفيد أن الإنسان لا يملك، على معنى لا يمنع الناس من الماء حتى ولو كان في أرضه، لكن عموم لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه. ثم الأضرار التي تنتج عن ذلك لو كان الإنسان في أرضه مثلا وفيها زراعة ونحو ذلك، ويأتي هذا بدوابه أو بماشيته أو برعيته، معلوم أن في هذا أذى كثيرا. إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر عومة، فاشترها عثمان رضي الله عنه، معلوم أن قوله ذلك يدل على الملك، يدل على الملك، يعني ما يبيع الإنسان إلا ما يملك، وكانت ليهودي كما هو معلوم. قال بعض العلماء إن هذا كان إن هذا منسوخ أو نحو ذلك، لكن الأمر القول بالنسخ معلوم أنه يحتاج إلى معرفة التاريخ ونحو ذلك، ويقال بالنسخ أيضا إذا لم يمكن الجمع حتى ولو عرف التاريخ. فمن هنا يبقى الأمر يحتاج إلى نظر. أما إذا كان يتضرر الإنسان، بمعنى لو أنه أذن للناس صار في ضرر كثير على أماله على أرضه على مزرعته، فبعض الفقهاء يقول إنه يخرجه لهم، يخرجهم الماء، وإخراج الماء قد يكون لا يلزمه أن يبذل جهدا، إنما اللازم عليه أن يمكنهم فقط، أن لا يمنعهم، لا أن يجلب لهم الماء، لأن جلب الماء أمر زائد، جلب الماء أمر زائد عن على مجرد عدم الامتناع أن لا يمنعهم، لأن عدم الماء مجرد أن تفتح لهم أو تأذن لهم بالدخول، لكن أن تأخذ الماء وتوصيله لهم، هذا معلوم أنه يتطلب جهد وقد يتطلب نفقات أيضا. فتبقى المسألة محل نظر. وهناك صورة أيضا ما ذكرناها حينما تكلمنا عن تقسيم أنواع المياه، مياه الأنهار والسيول ومياه الآبار والعيون ومياه المحوزة في الأواني. بقي قسم رابع وهو إذا حفر الإنسان بئرا في أرض موات ولم يقصد التملك، ولم يقصد التملك، يعني حفر بئر في أرض مثلا أراد أن يبقى فيها وقت الشتاء مثلا أو وقت الصيف، معه غنم ومعه ماشية ومعه إبل أو بقر، فجاء الصيف فحفر في هذا الموقع بئر لدوابه لكنه ما قصد التملك. إذن هذه معلوم أنه لا يملكها وإنما يكون أحق بها مدى موجود، وهذه معلوم أنها لابد أن تكون متاحة للناس كلهم. أما لو قصد التملك فمعلوم أنه يملك، لأنه قلنا أن الإحياء كما سبق يكون بالبناء وبحفر البئر وبجر الماء إليها من نهر ونحو ذلك، هذا كله يكون طرق من طرق الإحياء. فقال باب النهي عن منع فضل الماء. فضل الماء يعني الماء الزائد، فإذا كان الماء لا يكفي إلا لك فأنت أحق به. إذن فضل بمعنى الزائد، ويكون فاضلا، يكون الماء فاضلا إذا انتهت منه حاجتك وحاجة أولادك وحاجة دوابك وحاجة مزرعتك. فإذا كان الماء لا يكفي إلا حاجتك أنت في نفسك أو أهلك أو ماشيتك أو زراعتك فأنت أحق به، إذا لا يكون فاضلا، لا يكون فاضلا، يكون فاضل إذا زاد عن الحاجة شربا، غسلا، اغتسالا، سقاية لنفسك ولأهلك كما سبق وماشيتك وزراعتك ونحو ذلك. فإذا زاد عن هذه إذا يكون تبذله للناس. باب النهي عن منع فضل الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. متفق عليه. ولمسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. وللبخاري: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. هذا حديث صحيح ورواياته يفسر بعضها بعضا، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المسلم إذا كان عنده ماء في بئر أن يمنع الناس من الاستقاء ليمنع الكلى. معنى ذلك أن عادة الكلى طبعا مقصود به الحشيش النبت في الأرض وهو للبهائم، وعادة الرعاة وأصحاب المواشي والبهائم غالبا لا يرعون إلا في منطقة فيها ماء، لأن الماشية إذا رعت تحتاج إلى ماء. فإذا اطمأنوا إلى أن هناك ماء فإنهم يرعون، فإذا لم يوجد ماء لا يرعون إلا أن يجلبوا بأنفسهم أو يكون قريب بحيث تأكل ثم تذهب إلى موارد المياه لتشرب. فالإنسان إذا كان له بئر وأصر على منع الناس من الشرب أو أصحاب البهائم والمواشي من إبل وبقر وغنم وغيرها وجواميس نحو ذلك، إذا أصر على منعها من الماء كأنه يمنع الكلى لتمنع به الكلى، فإذا لم يطمئنوا إلى أن هناك ما يسقون به بهائمهم فإنهم لا يرعوا، لأن البهائم تهلك من العطش. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع فضل الماء أو حتى عن بيع الماء لتبيع به الكلى، مع أن الكلى مباح، فتجد صاحب الماء يقول إذا أردت أن ترعى فلا مانع، لكن تشرب ماء ما في ماء، علما أن هذا صعب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا فضل الماء، يعني الماء الزائد عن حاجتكم، لتمنعوا به الكلى. فأنت ما كان مقصودك منع الماء إلا من أجل أن تحفظ الكلى لنفسك ولمعيشتك حتى تمنع الناس من الكلى من الحشيش، وغالب الكلى هنا مراد بالحشيش الرطب النابت. متفق عليه. ولمسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، أيضا هذا نفس المؤدى ونفس الغاية، لا تبيع الماء من أجل أن تبيع الكلى، لأنه إذا لم يطمئن إلى وجود الماء فإنه لا يقدم على رعي الكلى. قول البخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى، ومعلوم أن الكلى أيضا يستحقه إذا كان قليلا من سبق إليه، من سبق إلى من ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، أما إذا كان الكلى زائد فضل الكلى فمعلوم أنه يتركه أو لا يستطيع أن يحوزه، لأنه هذا من الكلى المباح. وقت هذا إذا كان الكلى في أرض مباحة، لكن اختلفوا إذا كان الكلى في أرض مملوكة. أنت عندك أرض واسعة أحييتها وسورتها ونبت فيها الغرس والأشجار والنخيل وأنواع الأشجار، لكنها كبيرة ففيها أجزاء فيها كلى. طبعا الكلى غير الزرع، غير الأشياء المستنبتة من البرسيم، هذا ليس كلى. إذا زرعت برسيم هذا ليس كلى، هذا أنت مالكه. الكلى المقصود به الكلى المباح الذي ينبت بنفسه كأنواع الحشيش، هذا هو الكلى. فإذا كان في أرض مباحة معلوم أنه الناس فيه شركاء، لكن إذا كان في أرض مملوكة فهل هو مباح أو ليس بمباح؟ هذا مع الخلاف، كما اختلفوا في الماء اختلفوا في هذا النوع من الكلى. فبعضهم يقول أنه مباح لكنه يحشه للناس ويخرجه لهم حتى لا يفسدوا عليه أرضه، وهذا كما قلنا أمر فيه صعوبة، والحديث يقول لا تمنعوه لكن لم يقل أخرجوه لهم، فكأنه قال إما أن لا يمنعهم وإما أن يحشه لهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر، رواه أحمد وابن ماجه. نقع البئر هو الماء الذي يبقى فيها بعد السقي منها، لأن البئر كما هو معلوم غالبا لا ينتهي ماؤها بالنزح، وإنما ينزح الإنسان ويبقى، فهذا الباقي في البئر هو الذي يسمى نقع البئر. الإنسان عادة يأخذ ويستقي وينزح بالدلاء ويبقى في البئر ماء، هذا الماء المتبقي في البئر هو النقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر، يعني أن لك أن تستقي وأن تأخذ، لكن المتبقي في البئر ليس لك، لا تمنع الناس منه، لا تمنع الناس منه. أما ما حزته في أوانيك أو في قربك أو حتى في خزان، إذا كان عندك مثلا حوض خاص للبهائم ثم غرفت من البئر واستقيت ونزحت ووضعته في فإنك تملكه، لأن هذا نوع من الحيازة. وضعته في صهريج أو وضعته في وايت مثلا، صهريج سيارة نقل الماء فملأته، إذن أنت حجته وأنت مالك لهذا الماء الذي في هذا الوايت أو في هذا الصهريج. أما المتبقي في البئر نقع البئر فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع عنه، لكن الخلاف فيه كما أشرنا قبل قليل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة. رواه أحمد. الحديث هذا فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن معلوم أن عموم الأحاديث وبذل المعروف والإحسان إلى الناس هذا من أعظم مكارم الأخلاق، بل الإنسان فعلا إذا كان أنعم الله عز وجل عليه ثم منع الناس فضله الذي تفضل الله عز وجل به عليه فإنه على خطر كبير، فإنه على خطر كبير. وعموم الأحاديث والنصوص التي تدل على البذل والإنفاق والتصدق وخطورة من يقصر في هذا الباب تدل على أن هذا الحديث له شواهد، وأصول الشريعة تشهد له من حيث التحذير والتخويف ممن أنعم الله عز وجل عليه ثم منع الناس ما أنعم الله عز وجل به عليه وجعل يده هي اليد العليا. وإن كان الواجب على مذاهب أكثر العلم لأن الواجب هو الزكاة وما عداه فليس بواجب، لكن هناك حقوق، الحقيقة هناك حقوق في المال سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة، مثل حقوق الأقربين، النفقة على الأقارب واجبة بشروطها، وكذلك حق الضيف وعموم، وكذلك في المضطرين لا يوجد مضطرين عراء أو جوعة أو نحو ذلك فإنه يجب البذل له، يجب البذل مجانا أو بمقابل مع الخلاف، لكنه وتكلم عن العارية كذلك في قوله في الوعيد الذي تضمنته الآية الكريمة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالذين يمنعون الماعون، الذين يمنعون الماعون متوعدون بالويل، ما يدل على خطورة هذا الأمر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى. رواه عبد الله ابن أحمد في المسند. أيضا هذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة قبله، دلت عليه الأحاديث الصحيحة قبله، ففي المدينة في النخل يعني في المزرعة أو في الأرض الزراعية المملوكة لا يمنع نقع البئر، لأن المدينة ماؤها بطريق الآبار، نقع البئر كما قلنا هو الماء الموجود في قاعها. وفي البوادي والصحارى والواحات غير المملوكة الأراضي المباحة، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى كما سبق إيضاحه في الحديث قبله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الدعاء الجماعي بعد إلقاء الدرس، أن يقوم الشيخ بالدعاء مع رفع يديه ويؤمن الناس مع رفع أيديه. هو تختيم أو ختم أي مجلس بكفارة المجلس مثلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان استغفرك واتوب اليك دعاء. فاذا كان من هذا الباب ولا يلتزم به هيئة معينة ولا حالة معينة فلا مانع، اما الالتزام بنوع معين فيحتاج الى دليل، والا لا شك ان الدعاء مطلوب في كل حال. وقد يكون ايضا في نهاية بعض المواطن يرجى فيها مثلا الإجابة فلا مانع، لكن أن تتخذ هيئة معينة أو طريقة معينة فلا، أو أن يلتزم في كل حالة لا. أما الدعاء في بعض الأحيان أو الدعاء بما ثور كما قلنا ككفارة المجلس في كل لو أنه التزمها في كل درس فلا مانع، بل قد يكون هذا هو الأولى. وفيها متضمنة دعاء كما هو معلوم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فأستغفرك وأتوب إليك أولها تمجيد لله سبحانه وتعالى وختمت بدعاء. شخص قبل أن يبدأ بإلقاء الدرس في كل مرة فإنه يحرك أصابعه وكأنه يسبح ثم ينفث فيها ويمسح بها وجهه، أيضا التزام هذا يعني يحتاج إلى دليل. أما إذا كان مرة أو في بعض الأحيان أو حضره نوع من دعاء أو نحو ذلك من غير التزام فلا مانع. ومسح الوجه بعد الدعاء مختلف فيه في حكمه، لكن أن يلتزم الإنسان هيئة معينة وحالة معينة في كل حال هذا هو الذي يحتاج إلى دليل. أما في بعض الأحيان وكذلك الاستفتاح بالحمد والثناء على الله عز وجل ولا مانع أيضا أن يتضمن الحمد دعاء كذلك، لكن لا يستعمل لا يكون بهيئة معينة ولا خصوصية معينة كأن إلا إذا ملتزم به أو دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه أو يواظب. أما ما عداه فينبغي الإنسان أن لا يلتزم حالة واحدة. يقول السائل أجر بيته لشخص لا يحضر صلاة الفجر مع الجماعة وبذل له النصف من عدة طرق فامتنع، ويقول هل يطرده من بيته أم ماذا يفعل معه؟ لا شك أنه عليه جزاه الله خيرا أن يلازم نصحه وأن يداوم على تنبيهه، ولا مانع أن يهدده بأن يقول مثلا أنا لا أؤجر أناسا لا يحافظون على الفروض وعلى أوامر الله عز وجل، فلعل في التهديد ما يجعله يواظب على الصلاة، وإن أصر فلك الحق أن تخرجه بعد انتهاء العقد، بعد انتهاء العقد معنى أن لا تجدد عقده، فتقول له إذا لم تلتزم فأنا لا أجدد العقد معك، فهذا فيه نوع من التشديد عليه والتعنيف، ومع هذا أسلك مسالك النصح واجتهد فإنك مثاب وإن لم يستجب. ما حكم لبس الثوب إذا كان يجد به صلبان كثيرة؟ الصلبان تقطع، معنى يقطع رأسه مثلا فيصلي فيه، فينبغي أن وهذا أدكم السهولة مثلا إذا كان فعلا صليب ومقصود منه الصليب، وإلا أحيانا يعني بعض مجرد الخطوط المتقاطعة قد لا تكون بالضرورة أن تكون صليبا، إنما الصليب إما أن يكون صليب بالفعل وقصد منه أن يكون صليبا أو على هيئة صليب ظاهر، أما مجرد التربيعات والخطوط المتقاطعة ليس بالضرورة أن تكون صليبا. ما صحة هذا الحديث؟ عبدي كنت انساني عبدي أشكرك وتنساني، أشكرك ولا تخشاني، لو أمرت الأرض لقلعتك في حينها، إلى آخره. ما أعرف هذا الحديث الحقيقة، ولكن لا شك أن أن أن قدرة الله سبحانه وتعالى على خلقه وإحاطته بهم وإمهاله له، لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى بخوف العبد فعلا من إذا أنعم الله عز وجل عليه ثم لم يشكر، أن يكون هذا استدراجا. هذه كلها دلت عليها نصوص كثيرة.